الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا من بعد. إن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في شرح منظومة الإمام الراحل رحمه الله تعالى باب المشتركة أو المشتركة أو المشركة أو المشركة أو الشريكة، وتسمى أيضا بماذا؟ تسمى حمارية و الأمية والحجرية. وقلنا أن هذا يعتبر هذه من المسائل تسمى بمسائل الملقبات، المقصود باللقب ما يدل على مدح أو ذم، والمراد به النبز. ولا تنابزوا بالألقاب، النبز هو الترتيب. والتلقيب يكون له أسباب، ومنها سبب التلقيب المكان، الشخص، كلمة مذكورة على حسب الأئمة كالمالكية أو قائلها كالسريجية أو المفتي فيها كما ذكر كالعمرية، هذه مكان ذكرناه، هذه أي نعم قد تكون كذلك. هذا أسباب المشترك. وقلنا أن صورتها أيوة أم أو جدة، أخوان لأم فأكثر، ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، والإخوة أشقاء، واحد أخ شقيق فأكثر، سواء كان معه إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات. هذه أركانها أربع، أركانها أربع. فإذا اختل منها ركن واحد فلا تعد مشتركة. وقلنا أن المذاهب فيها على قسمين، وهي قد وقعت المسألة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته في السنة الثانية من خلافته، فأفتى فيها في العام الأول بإعطاء سيرا على قاعدة الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في أولى رجل ذكر، فأعطى نصف الزوج وسدس الأم وثلث الإخوة لأم، فلم يبق شيء للأشقاء فلم يعطهم شيئا. وأعيدت عليه المسألة في العام الذي بعده نفسها، فلما قضى بنفس القضاء قيل له، قيل القائل هم أهل الميت الإخوة الأشقاء، وقيل زيد بن ثابت، هب أن أبانا أو قال أباه حجرا في اليم أو حمارا، أليس الأم تجمعنا؟ فقضى لهم بالتشريك وجعلهم كلهم كأنهم إخوة لأم، فسوى بينهم في القسمة، ولذلك سميت بالتشريك. وقلنا أن لها علاقة بالعصبة، لأن العاصب لا يرث إلا ولا يأخذ إلا ما تبقى، ولها علاقة بالحجم، لأننا بالتشريك نكون قد أنقصنا حق الإخوة لأم فشاركهم الأشقاء في الثلث. وبالقول الأول قضاء عمر الأول رضي الله عنه وهو عدم التشريك أخذ من الحنابلة والأحناف، وبه أفتى غير واحد من العلماء، ومنه قول عمر رضي الله عنه وهو رواية عن زيد بن ثابت وإن كانت ليست بالمشهورة، وأيضا عن ابن سعود بن موسى الأشعري وغيره من التابعين. وبالقضاء الثاني لعمر أخذ المالكية والشافعية، وهو القول الثاني لزيد بن ثابت وهو الأشهر عنه. ونقل أيضا كذلك عن ابن مسعود في رواية وأيضا غيره. والأوفق كما ذكرنا في القواعد القول والقضاء الأول لعمر رضي الله عنه، وهو القول بعدم التشريك، لأن الحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالواجب إلحاق الفرائض بأهلها، ثم إن بقي شيء يعطى للعاصب. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المسألة هذه، ثم أعطيناكم مجموعة من المسائل نجيب عنها. أعطونا المسائل، أنا في الحقيقة ظنيت أننا اليوم عندنا شرح رسالة فلم أحضر المسائل معي. طيب كم مسألة؟ أنا بدأ بالأولى، أعطينا الأولى. زوجة وأم، أربع إخوة لأم، أربع إخوة أشقاء، خمسة ولا أربعة؟ لا تشترك الأربعة والخمسة إلا في تاء مربوطة، خمسة، لأن المسألة الثانية هذه. أعد، زوجة وأم، أربع إخوة لأم، خمس إخوة أشقاء، جماعة خمس إخوة أشقاء، معليش نديروا التقسيم بعد التصحيح نديروا عليها. طيب الزوجة لماذا؟ صح. الأم لماذا؟ مجموعة من الإخوة. زين، أربع إخوة لأم، الثلث، أيوه، الاجتماعي إخوة أشقاء لماذا؟ مشتركة ولا لا؟ ليست مشتركة. لماذا؟ عدم وجود الزوج، وجود زوجة ليس زوج. إذن الزوجة لها ربع، الأم سدس، إخوة لأم الثلث، والإخوة الأشقاء كم؟ عصبة. إذن ربع سدس ثلث كم المقام؟ واحد، يجمعهم على 12. ربع 12 كم؟ ثلاث، وسدس اثنين، وثلثه أربع، كم بقي؟ ثلاثة يدي الإخوة الأشقاء، ثلاثة يدي الإخوة الأشقاء. بالنسبة للزوجة نصيبها واضح، الأم نصيبها واضح، الإخوة الأم كم عندهم؟ ثلاثة، لا ينقسم على أربعة. الإخوة الأم كم عندهم؟ أربعة، ينقسم على أربعة، إذا لا نصحح. كم بقي؟ الإخوة الأشقاء شحال عندهم؟ ثلاثة، ثلاثة لا ينقسم على أربعة ولا ينقسم أيضا على خمسة، اللي دار أربعة صح من كم؟ من أربعة، اللي دار أربعة إخوة أشقاء اكتب المسألة هكذا صح من أربعة، واللي دار خمسة إخوة أشقاء صحح من خمسة، فتصح المسألة بالنسبة لصاحب الأربعة من 12 في 4 كم؟ 48، وصاحب الخمسة صح من 60. يلا المسألة الثانية. زوج وجدة، ثلاث إخوة لأم وأربع إخوة أشقاء، زوج وجدة ثلاث إخوة لأم أربع إخوة أشقاء، مشتركة ولا لا؟ هذه مشتركة لوجود الشروط والأركان يعني. طيب الزوج كم عنده؟ نصف. جدة السدس، إخوة لأم والإخوة أشقاء عصبة. هذا قضاء أول، قضاء الأول، فتصح المسألة من كم؟ من ستة. الزوج عنده ثلاثة والجدة السدس، الإخوة لأم كم؟ اثنين، مش حال قانون؟ إخوة لأم اثنين، وهو عددهم كم؟ ثلاثة. ثلاثة، طيب والإخوة الأشقاء لا شيء عندهم، وصح المسألة من كم؟ من ثلاثة، ثلاثة. ستة في ثلاثة 18، أيوة، ثلاثة في ثلاثة 9، والواحد في ثلاثة ثلاثة صار 12 واثنين في ثلاثة ستة صار 18 الإخوة الأشقاء هذا على القول بعدم التشريك. على القول بالتشريك يجتمع اثنين إخوة لأم مع كم أشقاء؟ ثلاثة إخوة لأم مع كم أشقاء؟ أربعة. يشتركون في العصبة كم يصير عددهم؟ سبعة. يصير عددهم سبعة. إذن تصح المسألة من؟ من سبعة. يصير كم؟ ستة وسبعة 42. ثلاثة تاع الزوج في سبعة 21 والواحد تاع الأم للجدة في سبعة سبعة 21 في سبعة كم؟ 21 والسبعة 28 قال كم؟ 2 2 في 7 14 14 تقسموا على 7 كل واحد يدي 2 كل واحد يدي 2 واضح؟ مفهوم؟ نعم حمزة بعد أخ مسألة ثالثة كتبتهاش زوج وجدة خمس إخوة لأم أخ شقيق هذه مشتركة ولا لا؟ نعم لوجود الأركان زوج وصاحبة سدس وإخوة لأم وشقيق أو أكثر تمام؟ الزوج عنده نصف والجدة سدس إخوة لأم الثلث والأشقاء عصابة لا شيء لا لا شيء أعطاهم الله عصابة العصر هذا القضاء الأول لعمر إذن النصف للزوج عنده ثلاثة والشمس للجدة واحد والثلث إخوة لأم زوج صار والعصبة لم يبقى لها شيء على القضاء الثاني نشرك الإخوة لأم مع الإخوة الشقاء عدد إخوة لأم كم؟ خمسة وكم شقيق؟ واحد صار ستة كم صار نصيبهم كم؟ اثنين اثنين مع الستة فيه تداخل إذا نصح المسألة من؟ ثلاثة ستة في ثلاثة كم؟ 18 الزوج عنده ثلاثة في ثلاثة تسعة والجد عنده واحد في ثلاثة ثلاثة تسعة في ثلاثة 12 وبقى اثنين في ثلاثة ستة ينقسم على الستة 18 نعم مسألة رابعة زوجة وجدة ثلاثة إخوة لأم ستة إخوة شقيق هذه مشتركة لماذا؟ ما كانش زوج زوجة وليس بزوج فالزوجة عندها الربع والجدة عندها السدس ثلاثة إخوة لأم عندهم الثلث ستة إخوة أشقاء عصبة فتصح المسألة من كم؟ مسألة من 12 ربع الزوجة كم؟ ثلاثة وسدس الجدة صار خمسة وثلث الإخوة لأم أربعة صار تسعة يبقى ثلاثة يدوا الإخوة الأشقاء صح الإخوة لأم كم عددهم؟ ثلاثة أربعة لا تنقسم على ثلاثة إذا نصحح من ثلاثة زيد الإخوة الأشقاء كم عددهم؟ ستة وعندهم شحال قالهم؟ ثلاثة ثلاثة مع الستة في تداخل إذا نصح هنا من اثنين نصح من ثلاثة من اثنين ثلاثة في اثنين ستة إذا نصح من ستة نصح من كم؟ واضح هذا من ستة يعني 12 في ستة كم؟ اثنين 72 طيب الزوجة عندها ثلاثة ثلاثة في 12 36 الجدة عندها زوج في 12 الجدة كم عندها؟ 2 من 6 2 في 6 كم؟ 12 عندها 12 وقلنا الزوج الزوجة شحال عندها؟ 18 يعني 3 في 6 صح نفس 6 3 في 6 18 ايش باقي؟ الإخوة لأم شحال عندهم؟ عندهم 4 4 مضروبة في 6 24 والإخوة الأشقاء عندهم كم؟ 3 3 في 6 18 3 في 6 صار 18 يعني تصير المناصب كم؟ 18 وماذا؟ ليش؟ الزوج عندها 18 والجدة عندها كم؟ 12. ايوه صار 30. والإخوة لأم كم عندهم؟ 24 صار 54. والإخوة لشقاء 18 صار 72. طيب بعده حمزة زوج وأم، أخ لأم، أخت لأم، وسبع أشقاء. مشتركة ولا لا؟ لوجود الزوج والأم والإثنين إخوة لأم وأشقاء. نعم. إذن الزوج كم عنده؟ نصف سدس. المذهب الأول إيه؟ عشرة. بعد تصحيح المسألة تصير مين؟ ستة. ثلاثة للزوج، واحد للأم، هذا القضاء عمر رضي الله عنه لأبوه. القضاء الثاني أيوة، واثنين عددهم كم؟ تسعة. أخ لأم، أخت لأم، سبعة أشقاء. صح من تسعة اللي هي ستة، صح من تسعة تصير 54. ثلاثة في تسعة 27، واحد في تسعة 9، اثنين في تسعة 18 تقسم على تسعة، كل واحد يدي جزئين نصيبين. واضح؟ نعم. هل من المتطوع غير تفضل مسألة كم؟ سادسة. تفضل. زوج وجدة، ثلاث إخوة لأم، ثمانية إخوة أشقة. مشتركة لوجود الأركان، زوج وصاحب سدس وإخوة لأم اثنين فأكثر وأخ شقيق فأكثر. المسألة الزوج إيش عنده؟ نصف. والأم الجدة كم؟ سدس. إخوة لأم سدس. أيوة يخش عصب. هذا على أي قضاء؟ قضاء الأول اللي هو مذهب الحنابلة والأحناف. نعم. فتصير مسألة من كم؟ من ستة. الزوج عنده كم؟ نصف ثلاثة، والجدة عندها سدس واحد، الإخوة الأم عندهم اثنين، عندهم الثلث اثنين، والإخوة الشقاء لا يبقى. كم عدد إخوة الأم؟ ثلاثة. ثلاثة اثنين لا ينقسم على ثلاثة، فنصح المسألة ستة من كم؟ من ثلاثة تولي 18. الزوج عنده ثلاثة في ثلاثة تسعة، والجدة عندها واحد في ثلاثة ثلاثة، والإخوة لهم عندهم اثنين في ثلاثة في في في في ثلاثة ستة، تنقسم على ثلاثة. على هذا على القضاء الأول وهو مذهب الحنابلة والأحناف. على مذهب المالكية والشافعية يشترك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء. عدد إخوة لأم كم؟ ثلاثة. والأشقاء يصير عددهم كم؟ 11. ليش 18 11؟ تصح المسألة من كم؟ 11. يعني 6 في 11 66. الزوج عنده 3 في 11 33، والجد عنده 1 في 11 44. والإخوة الأشقاء لأم يشاركون عندهم 2 في 11 22، صار 66. 22 قسم على 11، كل واحد يدي جزئين. نعم يوسف. زوج وأم، ثلاث إخوة أشقاء، وسبع إخوة لأم اشترك هذه. نعم. من وجود الأركان الزوج عنده نصف والأم سدس. على قضاء الأول الإخوة الأشقاء عصب، الإخوة لأم عندهم الثلث، فتصير المسألة من كم؟ من ستة. الزوج عندي نصف يعني ثلاثة، والأم عندها السدس يعني واحد، والإخوة لأم عندهم ثلث يعني اثنين، والعصبة لم يبقى لها شيء. كم عدد الإخوة لأم؟ سبعة. اثنين لا تنقسم على سبعة، إذا نصح من كم؟ من سبعة. ستة بسبعة 42، الزوج عنده 3 في 7 21، والأم عندها 1 في 7 7، والإخوة الأم عندهم 2 في 7 14 يقسمها 7، والأشقاء لا شيء عندهم على القضاء. عمر رضي الله عنه الأول على القضاء، الثاني نشرك ونجمع الإخوة لأم مع الأشقاء، فعندنا 7 إخوة لأم والأشقاء كم؟ 3، صار عددهم كم؟ 10. صح، نصيبهم 2 مع 10 فيه تداخل، فنصح من كم؟ من 5، نصح من 5 يعني 6 × 5 = 30، نصيب الزوج 3 × 5 = 15، ونصيب الأم 1 × 5 = 5 صار 20، ونصيب الإخوة 2 × 5 = 10، 10 ينقسم على 10 كل واحد يدي نصيب 1. واضح؟ نعم أحمد، ديت المسألة المزال أخذت مزال. تفضل مسألة الثامنة. تفضل. زوج وأم وثلاث إخوة لأم وأخ لأب مشتركة، لما؟ لعدم وجود الإخوة شقيق، لعدم وجود أخ شقيق فأكثر. إذن الزوج إيش يأخذ؟ النصف، والأم السدس، وإخوة لأم الثلث، وأخ لأب عشرة. مسألة من كم؟ 6، نصف للزوج 3، وسدس الأم 1، والإخوة لأم عندهم ثلث 2، والأخ لأب لا شيء. كم عدد إخوة لأم؟ 3، 2 لا تنقسم على 3، وصح من 3 تولي 6 × 3 = 18، الزوج عنده 3 × 3 = 9، والأم عندها 1 × 3 = 3، والإخوة لأم عندهم 2 × 3 = 6، ينقسم على 3 2 2 2. نعم، بعد نجيب 9 مسألة. زوج وجدة وأربع إخوة لأم وخمس إخوة لأب مشتركة، لما؟ لعدم وجود الإخوة، لأنه لا يوجد أخ شقيق فأكثر، فإذا الزوج يأخذ والأم جدة جدة السدس، إخوة لأم الثلث، والإخوة لأب عشرة. فالمسألة تولي من كم؟ 6. الزوج يدي النصف يعني 3، يعني سدس يعني 1، إخوة لأم الثلث 2 يعني 2، والإخوة لأب لا يبقى لهم شيء. صح المسألة من كم؟ من 2. كم عدد الإخوة؟ عدد الإخوة كم؟ 4. 4 2 يدخل مع 4، فنصححها من 2. 6 × 2 = 12، الزوج عنده 3 × 2 = 6، والجد عنده 1 × 2 = 2 صار 8، والإخوة عندهم 2 × 2 = 4، 8 × 4 = 12، يعني كل واحد من الإخوة يأخذ نصيب 1. هذه مسألة كم عددها؟ 9. العاشرة من يزيد؟ زوج وجدة الجماعة كنت صحوا تبعوا مع المسائل، اللي قاعدوا خطأ يصحح، إذا اقتنع بالتصحيح يصح مباشرة، وإذا ما اقتنعش يسأل ها حتى يتضح له. لا تصحح فقط وأنت غير مقتنع، سواء في التصحيح أو في إعطاء النصيب والسلم. أعود المسألة. زوج وجدة 3 إخوة لأم وست إخوة لأب، نعم مشتركة ولا لا؟ لما؟ لعدم وجود أيوة، فنقول لعدم وجود إخوة أشقاء، لأن الزائد ليس كالناقص. يعني إذا كان عند المسألة هذه وموجود فيها إخوة أشقاء تكون مشتركة ولا لا؟ يعني نفس المسألة ونضيف أخ شقيق أو أكثر، نفس المسألة، الزوج والأم والإخوة لأم والإخوة لأب وأخ شقيق، مشتركة ولا لا؟ مشتركة، لأن الأخ لأب وجود وعدم سواء. فإذا حتى لا تكون مشتركة نقول عدم وجود كذا، عدم وجود زوج، واضح؟ أو عدم وجود صاحبة سدس، أو عدم وجود إخوة لأم، أو عدم وجود أخ شقيق، أو وجود زائد يؤثر في ماذا؟ في المسألة، كابن أو بنت أو كذا. نعم، هذه ليست مشتركة لعدم وجود الإخوة الأشقاء. الزوجة عنده نصف، والأم ولا جدة؟ جدة سدس، والإخوة لأم والإخوة لأب عصب، فتصح المسألة من كم؟ نصف الزوج ثلاثة، وسدس الجدة واحد، وثلث الإخوة لأم اثنين، والأخوة لأب لم يبقى لهم شيء. كم عدد الإخوة لأم؟ ثلاثة، عندهم اثنين، تصح من كم؟ من ثلاثة، تصير ستة في ثلاثة، ستة في ثلاثة 18. الزوج عنده ثلاثة في ثلاثة 9، والجد عنده واحد في ثلاثة 3، والإخوة لأم عندهم اثنين في ثلاثة 6، ينقسم على الثلاثة، كل واحد يدي نصيبين. كم المسألة هذه؟ 10. مسألة 11. ما هذه؟ نعم، يعني المسألة عيد، زوج وأم، زوج وأم وأخ لأم وست إخوة أشقاء، هذه ليست، لماذا؟ أيوة، لا يوجد عدد إخوة لأم، وجود واحد، فإذا الزوج إيش عنده؟ النصف، والأم لها سدس، والأخ لأم عنده سدس، إخوة أشقاء عشرة. فالمسألة من كم؟ يعني نصف الزوج ثلاثة، وسدس الأم واحد، وسدس الأخ لأم واحد، يبقى واحد للإخوة، إخوة أشقاء، كم عددهم؟ إذا نصح المسألة من ستة في ستة 36، الزوج عنده ثلاثة في ستة 18، والأم عندها واحد في ستة 6، والأخ لأم عنده واحد في ستة 6، والإخوة أشقاء عندهم واحد في ستة 6، ينقسم على الستة، كل واحد يدي نصيب. نعم. مسألة اللي بعد 12. زوج وأم وأخت لأم وثمان أخوة أشقاء. زوج وأم وأخت لأم وثمان إخوة أشقاء مشتركة. لما؟ لعدم تعدد الإخوة لأم. فالزوج عنده نصف، والأم سدس، والإخ والأخ والأخت لأم سدس، والإخوة الأشقاء مسألة من كم؟ ستة. الزوج عنده نصف ثلاثة، الأم عندها سدس واحد، الأخت الشقيقة الأخت لأم عندها سدس فضل واحد، والباقي الإخوة الأشقاء عصبة واحد. كم عددهم؟ عددهم ثمانية. إذا نصح من كم؟ صحت من ثمانية ولا من تسعة؟ ثمانية. ها؟ أيوة، ليست تسعة. إيه، لأنه ليست مشتركة. ستة في ثمانية 48. الزوج عنده ثلاثة في ثمانية 24. الأم عندها واحد في ثمانية 8. الأخت لأم عندها واحد في ثمانية 8. ويبقى كم؟ واحد في ثمانية للإخوة الأشقاء، كل واحد يدي نصيب. مسألة 11 هذه. ها؟ 12؟ كم بقي؟ واحدة. خمسة واحدة. والله لي ما مدش. من يتطور؟ ها؟ الأخ الاسم؟ بيلا، الأخ بيلا. زوج، زوج، أعد، زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخ وأخت شقيقة. طيب هذه مشتركة ولا لا؟ غير مشتركة. لماذا؟ ليست بمعنى. أعد المسألة. زوج وأم أخ لأم وأخت شقيقة. إذن أخ لأم موجود واحد، ليس متعددا، لعدم تعدد أخ لأم. الزوج كم يأخذ؟ نصف، والأم سدس، والأخ لأم والأخ الشقيق ممتاز. فتصير مسألة من كم؟ أخ شقيق وأخت شقيقة. ها؟ إيه. تصير مسألة من ستة. نصف الزوج كم؟ ثلاثة، والسدس للأم واحد، والسدس لأخ لأم واحد، ويبقى واحد للأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، لا ينقسم عليهم نصح من كم؟ نصح من ثلاثة، ستة في ثلاثة 18، فالزوج يدي ثلاثة في ثلاثة 9، والأم تدي واحد في ثلاثة 3، والأخ لأم يدي واحد في ثلاثة 3، والأخت والأخ الشقيق واحد في ثلاثة 3، اثنين يديه الأخ الشقيق، واحد تديه الأخت الشقيقة لذكر مثل حظ الأنثيين. خلصت المسائل؟ والنصف نصف ساعة أيضا خلصت. فالدرس القادم إن شاء الله يكون يوم الأربعاء في أحوال الجد والإخوة. الجد والإخوة هذا مسألة فيها تفريعات كثيرة جدا. على كل فيه مذهب سهل وهو مذهب الأحناف، الجد كالأب، إذا جاء الإخوة مع الجد حجبهم الجد، على كل الإخوة لأم يحجبهم الجد بالاتفاق، لكن إخوة شقاء لأب عند الأحناف الجد يحجبهم فلا يأخذون شيئا. أما عند الجمهور فإذا جاء الجد مع الإخوة لا شقاء أو لأب، فيه تفصيل كثير، فروع كثيرة جدا، وفيه فروع ومسائل أخرى أيضا مفرعة عليها، وهي مسائل المعادات. يعد الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء مثل المشتركة هذه، ثم يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب لأجل أن يضروا بالجد، ففيه تفصيل شوية. يقول: ما وجه تسمية الإخوة والأخوات؟ هذه تسمية بعض الفراط يسمون هذه التسمية. يقول: ما وجه تسمية الإخوة والأخوات الأشقاء بني الأعيان؟ لأب بني العلات، لأم بني الأخياف، فيسمون الإخوة الأشقاء بأبناء الأعيان لأنهم يصلون من ماذا؟ من جهتين، فتأينت يعني أخوتهم. وأبناء علات كما قال: أبونا واحد وأمهاتنا تفرقة، فجمعهم الأب فقط، جمعهم الأب فهو سبب الإنجاب. وأما إخوة لأم فهم من بني الأخياف، يسمونهم بني الأخياف، بني الأخياف جمع خيف، جمع خيف، لا يحضرني معناها. يقول: إذا مات الشخص ولم يترك شيء وعليه دين وله أولاد، فهل تسديد دينه واجب عليهم؟ ها هنا الدين، إذا لم يترك شيء الدين لازم عليه، يتحمله هو، ولكن يحسن بأبنائه أن يقضوا عليه دين، يحسن بأبنائه أن يقضوا عليه دين، ولا يتركونه، ولا يتركونه معلقا بدينه، معلقا بماذا؟ بدينه. وإن كان وجوب ذلك عليه محل خلاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فصام عنه وليه خبر. قال بعض العلماء: مفاده الإنشاء، أي ليصم عنه وليه وجوبا، ومثل ذلك قالوه في الحج، لكن هذا فيه خلاف. فينبغي لأولاده أن يقضوا عنه دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أن يصلي عليه على الرجل فقالوا عليه دين، فقال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. قال: تؤديهما؟ قال: نعم. فصلى عليه، ثم بعد قال: ما فعل الديناران؟ قال: نسيتهما يا رسول الله. قال: أقضيهما. فلما قضاهما قال: الآن برد جلده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولم يبحث هل له أولاد يقضون عنه الدين أو لا، فالأولى أن يقضوا عليه دينه. أما هل يجب أو لا فهذا محل خلاف. وإذا ردوا دين أبيهم فهل يكون ذلك بحسب حظهم من الإرث أم بحسب ما لديهم؟ بحسب ما تيسر، لا يلزم أن يكون بحسب حظهم من الإرث، وإنما إن قضاه واحد فبها ونعمة، إن استساووا فبها ونعمة، وإن قالوا على قدر ميراثنا فلهم ذلك، لا إشكال فيه، لكن ينبغي أن يبادروا إلى قضاء دينهم. والعلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.